العشرة وخمسة واربعين دقيقة وصلنا لختام برنامجكم صباحك يا قبلي اللي افتتحناه بدعيوة خير. بعدها كانت الضحكة مع امبراطور الضحكة عادل إمام في ضحكة صباح. بعدها كانت حاضرة معنا الكوتش خامسة محرز في وصفة الحياة وحكت لنا على طاقة المكان وكيفاش المكان ينجم يأثرنا على حالتنا النفسية ويعطينا طاقة إيجابية. بعدها كان حاضر معنا ثمانية إصدارات في فقرة إصدارات مع الأستاذ وزميلنا الأستاذ عمر بن حمادي اللي اختارنا اليوم إصدار جديد من اللي سي عبد الله بن يونس اللي هو عين الشاعر، ودردشنا معاه شوي واتصلنا بالشاعر هذايا وحكينا على الكتاب الأنيق من الخارج ومن الداخل. بعدها قضى معكم زميلنا عمر حمادي سويعة من زمان في قناديل مضيئة مع ضيوفه. بعدها مباشرة كان موعدكم مع رادار الأف أم اللي حكينا اليوم في رادار الأف أم في فقرة خط أحمر على الألعاب النارية والمضار اللي تسببها، وكان حاضر معنا عبر الهاتف المختص في علم الاجتماع حسين السعيدي. كيف كيف كان حاضر معنا في الاستوديو في فقرة داخل أسوار المدارس سيد لطفي زغدود وحكينا على أهمية تواجد المكتبات في المدارس وزيادة في المنازل وكيفاش اللي خلينا كيفاش نحفزوا صغيراتنا على المطالعة هي بتكافف الجهود بين المربي والولي. وتوصلنا الختام برنامجكم اللي كان على امتداد خمس ساعات من السادسة صباحا حتى الـ11. مبقى لي كان نقول لكم بقية نهاية بقية يوم سعيد إن شاء الله، مع وابقوا معنا مع بقية برامجنا لليوم. تنجموا تطلبونا على 75 493 859، تعطونا اقتراحاتكم وتعليقاتكم وملاحظاتكم زادة اللي نلقوها على صفحة حتى الإذاعة بالفرنسية نفزاوة أف أم. ما بقى لي كان نقول لكم تسبع على خير.

إشهاري بيبليسيتي. سوكي جان الجمعة هذه ما نسدكمش في بروموسيون جديدة، برومو تفرح الفلاح. خيط سباولي 6800 مليم للكيلوغرام الواحد، بعد لكن 7950. فاش تستنى؟ أخلط خوذ بايك وزورنا في مقرنا بقبل تريك توزر كيلومتر واحد. عرض إشهاري بيبليسيتي. تابعونا على الشان يوتيوب نفس زواميد وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. جايب هنا يا ما متشوقة متشوقة الملقى جايب هنا جايب هنا يا ما والشوق لي جا عايبة عيني جفاها Stupid. مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج النفزة وآثر ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزة وآف أم بالفرنسية. البيكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزة وآف أم. مرحبا بكم مستمعينا على موجات نفزة وآف أم 100.9 الإذاعة الأكثر قربا. إن شاء الله تكونوا قضيتوا وقيت جميل مع زميلتي سكينة بن منصور كيما العادة. سميحة الأخضر ترافقكم كل يوم في نفس التوقيت طبعا باستثناء يوم الجمعة في برنامجكم برنامج الميكرو ليك. مرحبا بكل من التحق بينا تو. مشوارنا باش يكون معكم إلى حدود الساعة 10:50. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بنا على 75 493 859 أو خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزة وأفام بالفرنسية. باش تكون معنا تو مواطنة من قبلي المدينة هي حالة اجتماعية تحب توجه نداء لأهل الخير باش يعاونوه. ألو ألو عسلام مدام فاطمة لاباس؟ عسلام لاباس. شني صحتك؟ لاباس عليك الحمد لله. شنو هو النداء اليوم اللي تحبي توجهيه مدام فاطمة؟ الله النداء اليوم استغاثة يعني مش نداء برك استغاثة كبرى معناها عندي الدار متاعي مدام ميسالش تقولينا بالضبط وين تسكني بالضبط؟ أنا بلاصة تسكني فيها بالضبط نسكن بحذا الدكتور رمزي والدكتور الهادي سافي يعني في قبل المدينة. أي قبل المدينة لقبك مدام فاطمة أعطينا اللقب بتاعك 95 لقبك فاطمة فاطمة طاهر الطاهر. أي مرحبا بك تفضلي مدام فاطمة. والله يعني نطلب استغاثة من أهل الخير والبر لجميعك المقاولين والناس اللي عندها شوية تتعاوني. عندي الدار متاعي حشاكة معاملينها الرجارة متاعها مقلوبة معناها تعود باش تخرج البرة والتي تلعب تحت الدار لوطة معناها في كل لحظة الله أعلم داري تبرك علي في كل لحظة ما ندريش معناها المي ما خارجش أصلا الدول تخرج المي تغسلي وجهك تخرج المي البرة تحت الحيط الكل كلها المي تحت الحيط معناها المي قاعد لوطة يجري. أنت خايفة على الدار تحت الدار لوطة تحب شكوني يعاونك في التصليح يعني؟ نحب شكوني أهل البر أنا ما عنديش مقدر راجل ميت الحالة الاجتماعية مش هي بصراحة راني تعبة لكن أنا مش من الظروف قاسية ما نكلم حتى حد راني وحدي درت وراني وحدي صلحت أنا ما عنديش باش الرجلها يلزمها معناها تصليح باش يخرج الميه تحت الدار راه الميه تحت الزيز تحت الواحد ما مش مبين أصلا خارج كان على حيوت من برا. واضح. أعطينا الرقم اللي يحب يعاونك يتصل بيك على أنا هو رقم 95 299 626 عودي الرقم بظروف قاسية باقي والله ما نطلب حد يا زيزة يا غالي يعيشك. عودي الرقم مدام فاطمة عودي الرقم 95 اي 299 اي 626 واضح. واضح ان شاء الله راني ان شاء الله اللي يتبرع لي باي شيء ما انا باش يجي يقول لي الدار

الأخضر على نفزوة اف ام. رجعنا معكم مستمعينا، مازلنا مواصلين مع نداءات مواطنينا اللي باش يحكونا على آرائهم أو المواضيع اللي يحبوا يحكوا عليها. معنا تو مواطن سي مراد الفائح يحب يوجه نداء. ألو. صباح النور. صباح النور، عسلامة سي مراد، لاباس؟ لاباس. شنو النداء اللي تحب توجهه اليوم؟ نداء نحب نتوجه بنداء أي للسلطات، السلطات العليا بقبلي أي يعملنا حكس بريد بالقطعية، ينقصكم بريد في القطعية. أي عندنا برشا موظفين في سلك البريد أي ينقصنا مكتب بريد ويقطعي. مكتب بريد. أي شنو آخر تحب تحكي عليه سي مراد؟ حكيت الناموس والشواشة. شنو سي مراد؟ الناموس. الناموس أي الناس زبدة الرحمات الدخان معنا عندكم برشة فضلات في منطقة القطعاي، هذاك اللي سبب الناموس. اي من لوناس انتالي. لوناس اي واضح سي مراد اللي تحتاجها وصلنا، وان شاء الله المسؤولين اللي يتحركوا ويحلوا المشكلة هذه، خاصة على مكتب بريد في القلعة، والمواطنين يبدو يتحركوا ويسر عليهم التعب التنقل هكا. علاش هما هذايا مش أول نداء جانا في منطقة القلعة بخصوص المكتب البريد، جاتنا برشا نداءات عليه، وقال لك ما نجموش، يعني فما عباد كبار ما تنجمش تتنقل من منطقة القلعة اللي قبلي، يصعب عليهم خاصة الحالات الصحيحة. باش نحاولوا ناخذوا تليفون آخر. برشا مناطق في ولاية إقبيلي ينقصهم مكاتب البريد، وديما أكثر إشكالية اللي يعاني منها المواطن في الجانب هذا التنقل، خاصة القرى، المشاكل بتاع مشكل الكار اللي متجيش، ومشكل اللي متجيش في وقتها، وإلا ما فماش كار أصل، هذاك علاش زيد تصعب المشكل اللي هي مربوطة خاصة بالتنقل. هذه نلقوها في كامل الولاية، وفي أغلب في برشة مناطق من ولاية. نحاول نذكر بالحالة الاجتماعية لمنطقة سوق لحد المنشية اللي تحب شكون يعاونها على العملية الجراحية اللي باش تقوم بها، وباش نذكر رقم الهاتف بتاعها 90 072 957. لكل من يحب يعاونها يتصل بها على الرقم هذا. معانا تليفون تو. الو. اهلا وسهلا. الو عسلامة، مرحبا بيك خالتي، مبروكة. مرحبا بك خالتي مبروكة، هي مواطنة أصيلة، هي مواطنة تسكن في سوق لحد منطقة جزيرة الوحاشي، حابه تحكي، وهي زادة من المستمعين اللي يحبوا راديو الفزاو هيك، ولا لي خالتي مبروكة. أي تقول ترجع لي. وعندكم نقص قلتي لي في بعض المواد، شن هي؟ أي نقص سميد بالكيلو، يعطوا فينا كيلو سميد ذاك المسكة ذاك. أي وما فمش يعني ياكل 10 كيلو أو 5 كيلو. أي ما فمش. حبيت يعني نقول لكم وزيت حتى هو ما فمش. في سوق لحد ككل وإلا كان في منطقة الزيرة؟ لا في سوق لحد كل ما فيه. وكل السميد والزيت. السميد والزيت والسكر. والسكر. حتى هو والله نمشي ما نلقوش في حوالي عندي. خالتي مبروكة، كي تصطف تلقوا مرة زيت ولا سكر، الأسوام تقعد نفسها وإلا تتغير؟ أي تزيد والملاها تزيد الحوا. اها بالضبط واضح. ناقصوش. اها وصلت 3000 فرنك لتر ونص الزيت نجيبو فيه. اها واضح. ياسر تصيفة غريبة. اها هاي ربي يحب نحكي لك على زدمة التحليل متاع المخزون. اي حتى هو وين نمشي يقولوا لي ما فهمش يعني في الدل. اها تكفيت لهنية وين نمشي ما فهمش يعني التحليل. اها لحد هو ما فهمش يعني ما عندهمش تحليل المخزون بتاع السكر. يعني تحليل المخزون بتاع السكر. اه السكر اي. اها تضطري تعمليه بالفلوس. اي نضطر نعمل بالفلوس. اها قبل خالتي مبروكه كنتي تمشي تلقي قبل؟ والله قدام نمشي ونلقى ونحلل وتوكي ما فهمش يعني من بعد الكورونا ما عادش الا من قدام الكورونا ولا من اول بركه مشيت ما لقيتش. اها وسنين يعني مشيت زاد ما لقيتش. والله أنا أول حللت بالفلوس مرتين وسني هقا بسني أنا موقفة توقيع أنا ما زلت معنتي أعطيني شهر يعني ما زلت معنتي ياسر بصراحة. تكلف لك برشا. أي هي في سوق لحد مش موجود زيد قبل. أي مش موجود. أي قبل مش موجود ولا تو ولا بعد الكورونا ما عادش موجود؟ موجود كان نهار السبت في سوق لحد توقيع ما عادش أصلا ما فهمش أصلا توقيع. واضح. ندائك وصل لخالتي مبروك. خليك ديما في الاستماع. تحيه ولا اي تفضلي خالتي مبروك. تحيه لدري محمد ويسري. اي ربي يخليهم لك ان شاء الله. اي ووسيم واكرم وخالد. اي وجيراني كل واهلي سعاد اختي في جنه. واهلي في فلسطيني حنوم الصادق وبكي. كل قد منهم تحيه. يعطيك الصحة خالتي مبروك وقاعدي في الاستماع دي. يعيشك يعيشك ربي يخليك خالتي مبروك يعيشك في الأمان. هذه من أكثر الإشكاليات اللي يعانوا منها مرضى السكر خاصة تحليل السكر ويتحولوا من سوق لحد القبلي وتزيد ما تلقاش ومع أغلى الدواء مع تحليل يعني المريض يكثر عليه. إن شاء الله في أقرب وقت تتحل المشكلة هذه وعليش التحليل تاع المخزون خريح والمريض شوي من المصروف. باش نخرجوا فاصل ورجعين ما تبدلوش الموجة. يا حبيبي تعال الحقني شو ولا أم ولا عم أشكيله. نار حبك مواكب الآخر الأخبار آخر البرامج اللي نفزوها أفهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية. بلعب البخت سألتها ورفضتني استغربتها أمال فين نبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي. سمعنا على نفزوها أفهم وخليك ديما معنا على 100.9. خيبت منك يلي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعيد برشك واسمع جديد الموسيقى على نفس وافه. الو يا عمري وينك، الو يا شبابي وينك، الو يا الغالي Thank you. رجعنا معكم مستمعينا، مازلنا مواصلين مع نداءات مواطنين ومعنا تليفون. الو عسلام. عسلام مرحبا بك. بيك عايش مدام يمنى الطاهر. نعم اي مرحبا بك. شنو هو الموضوع اليوم او النداء اللي تحبي تحكي لنا عليه مدام يمنى؟ والله يا اختي من الموضوع الزبلة حفاك. اي في منطقة منطقة سوق لحد هيك. منطقة سوق لحد في المنشية. اي الزبلة تقعد من 15 يوم منها قدام الديار مكد. يهزوش فيه كميون للبلدية من يوم الاثنين نهار ثاني عيد ما تهزتش لتو. يعني تولي البوبالة تتعبى ويبدون يصبوا في الشاف اللوطة معناه. ومن ناحية الكلاب السايبة ياسر. يعني الكلاب في الليل أي زبلة يفرطوها معناها ويخطي بعض. بالنسبة للبلدية والزبلة تحكي لي عليها يعني في المنشيك كل وإلا فما مناطق كالشوارع الضيقة والكميون من نجمش يدخل لها، هذيك هي البلايس اللي موصلهاش للكميون وإلا ككل. على خاطر احنا شارعنا حاد هذيك علاش احنا قاعدة كده واضح. اما برا والله ما سماش الصراحة. اما كان الشارع الضيقة هذيك ما يدخل لهاش. واضح. يعطيك الصحة خالتي أيامنا. هي مشكلة موجودة في برشا مناطق اللي يبدأ الشارع ضيق الكميون ما يدخلش. وضايا نداء جانا زاد مواطن من منطقة يحكي نفس الإشكال، قال رانا الكميون ما يدخلش للمناطق الضيقة وتقعد الفضلات ما يهزوهش للبلدية. نتمنوا يتحركوا البلدية ويحاولوا يلقوا حلول ولو بسيطة يرفعوا بها الفضلات هذه. هيك وصلنا لختام برنامجنا، يجيكم كل يوم في نفس التوقيت باستثناء يوم الجمعة. ما تبدلوش الموجة، أبقوا معنا في الأمان. تابعونا على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. وحبيتك يا ريم الغزلان من مدة والله ما ريتك وخيالك ما بان. عشقت وحبيتك يا ريم الغزلان من مدة والله ما ريتك وخيالك ما بان.

تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزاوة اف ام بالفرنسية.